لله حمد الشكورين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين على سابق نعمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الحكيم الخبير المحصي الذي أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا ارحم الراحمين. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وعليكم السلام. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام. نبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا، فنقرأ النص قراءة أولية ثم نشرح نقرأه قراءة شرح إن شاء الله تعالى. فنبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي. أين توقفنا؟ حتى هدى الله به من شاء منهم من أصحابه الأبناء. أيوة هذا شرحناه. والأبيات نقرأ الأبيات التي بعد ذلك. وما أعز فينا هو نصر وأيد الحق به وأظهر. هذا قرأنا نشرحه فقط إن شاء الله. نعم. أعيد الفقرة. ثم أعز فينا هو نصر وأيد الحق به وأظهر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيد الدين للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والسيرة كما قلنا نقرأها للاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد صبر صلى الله عليه وسلم على ما كان يلقاه من قومه حتى نصره الله وأيده، فنصره في معركة بدر، ونصره وفتح له فتحا عظيما كبيرا مبينا في فتح مكة، إذ عاد إلى موطنه صلى الله عليه وسلم وبلده وبلد الله الحرام ومسك رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجه قومه منه. فشتان ما بين مخرجه صلى الله عليه وسلم من الناحية الظاهرية ومقدمه فاتحة صلى الله عليه وسلم، فكان خرج يخاف على دينه، ودخل وفتح مكة معززا مكرما، وقريش تخافه وهو لا يخافها صلى الله عليه وسلم. ف فنصر الله وأيده وأعز به الحق وأظهر دينه، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى: يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم. وأبطل الباطل والأعداء كفتا وخزيا لهم جزاء. وأبطل الباطل، لا يحق الحق ويبطل الباطل، فأحق الحق وأبطل الباطل. والأعداء كبتهم الله سبحانه وتعالى، والكبت هو الذل والصغار. قيل كبته كما في بعض القواميس اللغوية، الكبت هو الإلقاء على الوجه مع الذلة والصغار، يعني كبت الباطل وأهله. وأعز الله الدين ونصره، وأعز دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، فتح به فتح مبين. نعم. والأعداء يا أعداء الإسلام كبتوا، نعم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. والكبت للغة كما قلنا هو الإلقاء على الوجه مع التحقير والصغار والذلة والخزي، يطلق على كل ذلك. على الله وإياكم من ذلك. نعم. وأمد الحصار للشعر على حوليه أربى لا ثلاثة وصلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن أمد الحصار في شعر أبي طالب، أي مدة الحصار النبي صلى الله عليه وسلم وبني عمه بني هاشم في شعر أبي طالب، أي استمر حولين وزياد ولم يصل إلى ثلاثة أعوام. ولكن مشهور عند بعض أهل السير أنه استمر ثلاث سنوات، أنه أكمل، أن مدة الحصار استمر ثلاث سنوات وليس حولين وزيادة. الحول هو سرعان، فاستمر الحصار، فحاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في شعب أبي طالب لا يتزوجون منه، عقدوا الصحيفة البغيضة الظالمة الجائرة التي أكلتها الأرض فيما بعد، والتي تعاهد اتفق خمسة من أعيان قريش على نقض الصحيفة. ثم إن أبا طالب أخبرهم بأنه لم يبق منها إلا اسم الله عز وجل، فكانوا إذا كتبوا صحيفة قالوا في بدايتها باسمك اللهم، هكذا يذكره أهل السير والمغازي بهذا. المهم أنهم حاصروا بني هاشم ثلاث سنوات لا يتزوجون منهم، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، حصار شديد. وهذا يظهر لنا فيه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أحوال اليوم وأحوال الكفار متشابهة. كثير من الناس لا يعلم أن أحوال أهل الكفر متشابهة، فليس عند الباطل جديد. فالحصار الذي نشهده الآن لبعض الدول الإسلامية ولبعض الجماعات الإسلامية هو حصار متجدد، هذا أسلوب قديم من أساليب الكفار، وكل ما عند الكفار من السلاح هو قديم، فكأنهم يتفقون على ذلك، فهم متفقون على تكذيب الرسل، فليس عند الباطل جديد، إنما ما يلوكه أعداء الإسلام الآن هو نفس ما كان يلوكه فرعون وهامان وأمثالهم وهكذا وأبو جهل وأصحابه، فسلاحهم لغتهم قديمة وسلاحهم قديم وهم متواتر على ذلك. فالحصار كما هو الآن كان قديما، فحاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وكذلك الكفار كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، كأنهم تواصوا بها، لأنه العصور القديمة بين النبي والنبي أكثر من 3000 سنة، والكفار نفس كلامهم هكذا: ساحر أو مجنون، أتواصوا به، كأن أولئك اتفقوا مع هؤلاء أنهم، فالباطل ليس عندهم جديد، ليس عنده جديد، لأن نفس الكلام إنما هو بلغة أخرى. أما يقول أعداء الإسلام بأن التشكيك في الدين وتسفيه أهل الدين، هكذا كان يقول كفار قريش، وكذا هو يضحكون وإن الذين أجرموا كان إلا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزوا، ليس عند الباطل جديد. لكن بالنسبة لأسماع الناس عليهم السلام والأجيال الذين يسمعون ذلك يظنون أنه أول مرة، أن هذا أول مرة يقع، ولكن هو نفسه الباطل كما يقال التاريخ يعد نفسه، الباطل ليس فيه جديد. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى يخاف عليه من يظهر في الأرض الفساد، وفرعون ولا فرعون مصلح خاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، هذا قديم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. التعصب للآراء أيضا قديم، كل واحد يتعصب لرأيه ويظن أنه هو الذي على صواب. فرعون كان يتعصب لرأيه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلغة الباطل ما فيها جديد. نعم، إذا الحصار استمر 3 سنوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنن الله بالكون ونواميسه بالحياة غالبة. وقد كتب الله سبحانه وتعالى: لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم. وأبد وعندما انقضى الحصار، اي عيد البيت، عيد البيت دائما عندما نشرح البيت عيده مره اخرى ثم اقرا الذي بعده. وامد الحصار في الشعب على حوليه 4 3 وصل، اذا امد الحصار في الشعب اي شعب ابي طالب على حولين اي على سنتين 4 ازاد زاد على سنتين، لا 3 وصلا ولن يصل الى 3 سنوات، هذا ما يقوله المصنف. ولكن كما قلت لكم كثير من السير يرى ان الحصار استمر 3 سنوات وليس حولين فقط، هو يقول 4 ازاد على سنتين ولم يصل الى 3 سنوات، ولكن المشهور عند السير الصحيح عندهم انه وصل بلغ 3 سنوات. نعم. وعندما انقضى الحصار عمره 46 كان قدره، او التحريف وعندما انتهى الحصار عمره 46 كان قدره. الحصار عندما انتهى الحصار فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة على ما ذكر المصنف، فمعنى هذا أن الحصار بدأ من السنة الثالثة من البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو ابن 40 سنة، واستمرت الدعوة السرية واستمر ما بينه وبين قومه 3 سنوات حتى وصلوا إلى مرحلة الحصار عام عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة، عندما بلغ 43 وزاد عليها قرروا الدخول في الحصار، فاستمر ذلك 3 سنوات حتى صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة، وصار عمر الدعوة 6 سنوات، عمر الدعوة 6 سنوات، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من عمر الدعوة في دعوته صلى الله عليه وسلم 40 سنة. نعم. وعندما انقضى الحصار عمره 46 كان قدره، وبعدما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتته مذعنة. يواصل المصنف يقول كان يختزل 4 سنوات من الأحداث، ولكن يقول بعد ما وصل عمره إلى 50 سنة صلى الله عليه وسلم أي في السنة 10 من البعثة جاءت جن نصيبين، ونصيبين بلدة منطقة هي الآن تقريبا قريبة من منطقة ديار بكر، أو هي من في الحدود بين سوريا تقريبا وتركيا الآن والعراق، يعني هي منطقة ديار بكر ربما في تلك المنطقة. جن نصيبين هذه كانت هي قصبة الجن، كانت عاصمة الجن في ذلك الوقت، نسأل الله العافية من يحفظنا من الجن. فجاءت جن نصيبين، ويذكر أهل السير والمغازي في هذا أن الجن لما منعوا من استراق السمع، لأن الله لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع، وفي الحديث الصحيح أنهم كانوا يسترقون السمع فيكون بعضهم فوق بعض، ومثل سفيان ذلك جعل إحدى يديه هكذا، يعني كان واحد يركب على الآخر عزكم الله حتى يصلوا إلى منطقة يسمعون فيها صليل أقلام أو كلام الملائكة كلام أهل السماء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم منعوا من السمع، فبحثوا اجتمع رؤساؤهم وملوكهم وبعثوا يبحثون ماذا حدث في الأرض، ما السبب الذي جعلهم لا يتمكنون من استراق السمع. أما كونهم منعوا من استراق السمع فهذا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله: وإنا لمسنا السماء، أي حكاية عن الجن، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كل واحد يستمع الجن يجد شهابا جاهزا معدا له يحرقه. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك كثير من الآيات في الصافات وفي تبارك أن السماء بنى وزينا السماء بنى المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صفات صف أبو السماوات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتي ما موجود خلقنا من خلق راينا خلقنا من طين لازم. ففي الحديث الصحيح أنه كان الجن يصعد على الآخر حتى يسترق الأعلى كلمة منها، فكل من استرق كلمة لابد أن يصله الشهاب، ولكن يرمي بالكلمة للذي بعده أسفل منه قبل أن يصل إليه الشهاب، فيموت ذلك الشيطان ولكن جني، ولكن تقول الكلمه وصلت الى الذي بعده، فالذي بعده يبلغها الى الذي بعده الى الذي بعده حتى تصل الى الساحل، فيكتب عليها ما شاء الله من الكلمه 100 كلمه او اكثر، يكتب عليها 100 كلمه. فهذا الجن، فلما منع الجن هذا من هنا صحيح لا خلاف فيه، لكن كون الجن بعثت رسلا في الارض لا ليس كهذا في الصحه. فلما منعوا من السم بحثوا في الارض ما الذي حدث في الارض، فكان النفر الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوه بعد ما مرجعه صلى الله عليه وسلم من الطائف سمعوه يقرا القران عند نخل، فجاءت جن نصيب هناك فقالوا هذا الذي منعنا بسببه من وصول الى الوصول الى السماء. النفر الذين ارسلوا الى جزيره العرب من الجن يبحثون عن الحدث الذي حدث في الارض ومنعهم من استراق السمع، هكذا يذكر السير والمغازي. ولكن هناك فرق كما قلنا بين هذا وذلك، كون الجن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في القران، وكونهم منعوا من استراق السمع هذا ثابت في القران، اما كونهم هم النفر الذين بعثهم الجن فذلك فيه به كلام. نعم. إذن عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم ست وحديث الجن أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة، هذا حديث عند البخاري، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وسمعوا القرآن، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد إلى آخر الآيات التي في سورة الجن. وكذلك أيضا في يقول الله سبحانه وتعالى عن الجن أيضا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل هذا يعني وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا، ومن هنا يظهر أن هؤلاء النفر من الجن كأنهم كانوا على ملة موسى، كأنهم كانوا يهودا ولم يكونوا نصارى، كانوا لم يذكروا عيسى. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض ليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذه الآيات في سورة الأحقاف ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجن أيضا، فقصة الجن ثابتة في القرآن والسنة ولكن في بعض تفاصيلها بعض الأحداث. إذا عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة جاءته بعث الله إليه الجن. وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لقي من قومي يوما أشد من يوم أحد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد ما لقى منه صلى الله عليه وسلم عندما رجع عرض نفسه على عبد يالين بن عبد الكلال، يعني عرض نفسه على ثقيف فلم يقبلوا ذلك منه، وهي الرحلة هذه. فرجع صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه فلم يستفق الله وهو بقرن المنازل، قرن المنازل، فرفع فجاءه جبريل سلم عليه فرفع صلى الله عليه وسلم فقال هل ملك الجبال إن ربك سمع. وقصة مجيء للطائف مشهورة أيضا، وأنه سفهاء أغروا به سفهاءهم عليه من الله ما يستحقون، لكن الله فتح له الطائف بعد ذلك وجاءه عداس هناك، وعندما جاءه وكان بجنب حائط الوليد بن المغيرة بعد إليه، وكان عداس هذا غلاما عنده في حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال عداس استغرب عداس من ذلك، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل نينوى، فقال إلى آخر القصة المشهورة. ولكن كما قلت هذه القصص ليست سواء، نحن دائما نفرق بين ما هو ثابت في القرآن والسنة الصحيحة وما يرويه السير والمغازي وما يرواه أيضا عند أصحاب السنن وغيرهم، ولكن في درجة متفاوتة من الصحة، فبعضها أحيانا يكون فيه ضعف وأحيانا يكون حسن، وهناك السنة الصحيحة ونحن نركز دائما على السنة الصحيحة، نحاول غربلة السنة لأن السيرة نبغي نحاول غربلة السيرة نذكر منها ما تؤيده السنة الصحيحة بعد القرآن الكريم. إذا بعد ما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتتهم ملعنة، أتت جن نصيبين فأمنوا، ويذكرون أيضا في أسمائهم ذكر ذلك البيهقي بالدلائل ربما وغيره، منهم يذكرون شاسر من أسماء الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منشن وناشن وشاسع وكذا، يذكرون إلى 7 إلى 9 عدد الجن الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعدما أكمل 50 سنة جن النصيرين أتته المكة، وبعد واحد مع 50 وأشهر موته يقينا. إن شرره الرحمن بإسرائيل بعوجه إلى السماء. هذا حدث عظيم. بعد سنة من هذه الحادثة جاءه الحادثة هذه، جاءه جبريل معه ملك الجبال إلى آخر الحديث الصحيح، فنادى وسلم عليه ملك الجبال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما معناه إن الله سبحانه وتعالى علم ما صنع به قومه وأنا ملك الجبال وقد أرسلني لكي تأمرني فيهم بأمرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه وهو نبي الرحم أحب أن يؤخر ذلك لعل الله أن يخرج منهم من أصلابهم من يوحد الله ولا يشركون. لله الحمد والمنة، ثم جزى الله عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى، لله الحمد والمنة وهو المحمود على كل نعمة أولا وآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزنا عنا خير ما جزى. نعم أعيد الفقرة مرة ثانية مرة أخرى. شرفه الرحمن من إسرائيل وبعروجه إلى السماء. بعدما أكمل 51 سنة وبضعة أشهر وعمر الدعوة في هذه المرحلة معناه أنه 11 سنة وبضعة أشهر، شرفه الله سبحانه وتعالى بالحادثة العظيمة حادثة الإسراء، وكانت حادثة عظيمة، وزعمت قريش أنها ستفتن أبا بكر رضي الله عنه لأنهم يعني ظنوا أن أبا بكر لن يصدق بحادث الإسراء، لأنهم قالوا جاءوا كان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، جاءوا فقالوا صاحبك يزعم أنه بلغ بيت المقدس وبلغ السماء ونحن نضربه لأكباد الإبل شهرا حتى نصل، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم القصة كاملة، وقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قد قال ذلك فإني أصدقه في خبر السماء وهي أبعد من ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسألوا عن إبل وعن تجارتهم ووصف لهم ذلك، وقال إنها يتقدمها جمل أورق، وأيضا قالوا له صفنا بيت المقدس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت المقدس قبل ذلك فرفعه الله إليه، وهذا لعله من أول ما وقع من البث المباشر جاز التعبير، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بيت المقدس في ذلك الوقت فيصف لأنه نسي بعض الصفات، فلما سألوه عن ذلك رفعه الله إليه فصار ينظر إليه فوصفه وينظر إليه. فبعد ذلك والجمل أيضا جاءت الإبل التي ذكر لهم وجاء بالموت، وقال أبوه إنه ستأتي قبل غروب الشمس وأوشكت الشمس على الغروب، فردها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإبل قال أحدهم ها قد غربت الشمس فردها الله، فبعد ذلك قال أحدهم ها هي الإبل وها هي والعير قد أقبلت، قال آخر يتقدمها جمل أورق إلى آخر ما في هناك من القصة. على كل حال حادث الإسراء حادثة عظيمة، وأصل حديثها عند الشيخين وغيرهم عند الجميع، حديث الإسراء عند الجميع، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وحديثها صحيح ولكن في ألفاظه اختلاف، في بعض ألفاظه وصيغ اختلافات. نعم وحديثها طويل وفيها أن الله فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ووجب في السماء الأولى كذا من الأنبياء وفي السماء، وأنه يفتح يستفتح أن جبريل يستفتح كل باب من أبواب السماء، فيقال من يقال يقول جبريل ومن معك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث إليه قد نعم فنعم المجيء وجاء إلى آخره. حديث الإسراء كامل طويل جدا يجب أن ترجعوا إليه، وفيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى إلا ما وفقه الله لذلك، وفيه أن موسى راجع النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه 50 صلاة، وفيه أيضا في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث باب وقوت الصلاة عند مالك في الموطأ هو أول حديث فيه، وذكره وهو عند الحديثان عند البخاري ومسلم أيضا، واختلفوا هل صلى جبريل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أو أن جبريل هو الذي حدد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي به إنما أعلمه بالوقت، إلى آخر ما هناك من الفوائد الكثيرة الجمة التي الإطالة فيها حاصله أن حديث الإسراء وقع عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة وبضعة أشهر، والإسراء والمعراج كان الإسراء بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم كما هو عند الجمهور من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن السماء من الأرض إلى السماء والمعراج بجسده الشريف أيضا وبروحه من الأرض إلى السماء. وقد قال بعض أهل العلم إن المعراج كان بروحه فقط دون جسده والمسألة مختلفة فيها اختلافا كثيرا بين الصحابة ولكن الجمهور على أن الإسراء والمعراج كان بجسده صلى الله عليه وسلم والأدلة القائلين بذلك أقوى إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم حديث عظيم طويل في هذا ارجعوا إلى حديث الإسراء. نعم حتى أرى الله أكبر الليالي وعاد بعد فرض الصلاة حتى أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أكبر الآيات قد رأى من آيات ربه الكبرى وعاد بعد الفرض الصلاة عاد إلى السماء إلى الأرض بعد أن فرض الله عليه الصلوات الخمس التي بين أيدينا الآن وكانت 50 صلاة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع رده فجزاه الله عنا خير ما جزاه وجزا الله عنا موسى أيضا خير ما جزاه لأنه كان سببا في ذلك. اللهم صل على محمد وعلى ابراهيم وموسى وعيسى ونوح وباقي الانبياء وادم وباقي الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى الملائكه المقربين وعلى الملائكه الصالحين وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت محين يا ارحم الراحمين. نعم. وما عليه ربنا وسلم واله وصحبه وكرم بيان هجره النبي المختار صلى الله عليه وسلم والفتح والحج والاعتبار صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة قرأتم هذا النص ولا أي نشرحه إذا أيوة هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم اعتمر صلى الله عليه وسلم كم عمرة اعتمرها وكم حجة الحجها صلى الله عليه وسلم سيذكر المصنف ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وهاجر المختار لما وصل 50 مع 3 حتى نزل. هذا حديث الهجرة حديث الهجرة عظيم المصنف تلاحظون أنه يختصر السيرة اختصارا لأنه يذكر باب الهجرة هاجر الهجرة هذا باب عظيم كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والطريق التي هاجر بها والناقة التي هجأ أهله بكر رضي الله عنه وكيف تجهز لذلك وما وقع كل ذلك ومن كان معه صلى الله عليه وسلم ومن كان دليله صلى الله عليه وسلم ومن جهز له وقصة النطاقين وعم بن فهيرة وقيل هذا كثير وكيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وكيف كان في الغار وأنزل الله سبحانه وتعالى لا تنصروا فقد نصر الله يخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين بهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا واحداث الهجره العظيمه كيف استقبله الانصار وكيف كانوا في كل يوم وماذا فعلت قريش وماذا اعدت من الجوائز لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث سراقه بن مالك وعد النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى وقد اعطاه عمر سوار كسرى بعد ذلك وما في هذا من العبر العظيمه التي من أهمها أن المؤمن إذا كان في الظاهر في حالة ضعف يقوي الرجاء لله عز وجل فكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما هو فيه في تلك الوضع تبحث عنه قريش وهو صلى الله عليه وسلم يحاول الاختباء عنها ومع ذلك هو يعد بسوار كسرى الذي ليس له إيمان يقول أنت لا تستطيع أن تعطي سوار رجل من قريش كيف تعطي سوار كسرى بن هرمز لكن الإيمان القوي دائما في حالة الضعف يقوى إيمان المؤمنين ويعتقدون ويزيد الإيمان بالمغيبات وقد أعطى عمر رضي الله عنه لما فتحت المدائن أعطى سوار كسرى لسراقة الإيمان لوعد النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك فهذا فيه من العبر والعظات ما لا يقف تحت حصن وفيه من السرد التاريخي العظيم لأحداث الهجرة شيء عظيم لكن نحن نختصر هذا اختصارا المصنف يقول بيان هجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. نعم هاجر المختار لما أوصل 50 مع 3 حتى نزل أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد أن وصل 53 سنة أي أنه مكث يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مكة 13 سنة و يدعو إلى التوحيد إلى عقدة التوحيد ثم وقد أكمل الدعوة كان عمر الدعوة كما قلنا 13 سنة وعمره 13 سنة هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة نعم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة نعم 50 مع 30 حتى وصل حتى نزل بطيبة الغراء طيبة ممنوعة من الصرف طيبة الغراء الغراء الوضيع النيرة التي نولت من النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى المدينة المنورة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولها أسماء كثيرة طيب وطاب كانت قبل أن تسمى بيذرب لكن لا ينبغي أن نسميها لأن يذرب وإنما نسميها المدينة المنورة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطيب وطاب نعم لما حتى نزل لطيبة الغراء صلى الله عليه وسلم التي أقام بها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها دار سكنه إلى دار محياه ومماته صلى الله عليه وسلم فالمحيا مماحياكم مماتوا مماتكم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم استقر بمدينة منورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأبدل داره منها والهجرة سنة الأنبياء قبله وقد هاجر إبراهيم وهاجر لوط وهاجر الأنبياء وقبلها فرارا بدينه وظلت الهجرة دأب الصالحين كلما ضيقوا في مكان ولم يستطيعوا نشر الإسلام فيه والدعوة هاجروا إلى المكان الأفضل وكانت الهجرة في بداية الإسلام واجبا وبعض سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآيات ولكن لما فتح الله مكة المكرمة لم تعد الهجرة واجبة وإنما صارت الهجرة بحسب أحوالها فلم تكن كانت الهجرة واجبة وكانت ركيزة من ركائز الدين وأساس من أسس الإسلام حتى تتكون الدولة والجماعة الإسلامية وتتعاون على البر والتقوى وهناك نوريات في هذا وقراءة ودروس وعبر عظيمة لكن نحاول أن نختصر ذلك نعم طيبة الغراء حيث أمر ثم بها أقام حتى حضر حيث أمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقد رأى هنالك رؤيا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم وكان لا يظن أنها المدينة كان يظن أنها هجر وغير ذلك صلى الله عليه وسلم لكن تبين أنها المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام وأقام بها حتى احتضر صلى الله عليه وسلم وحتى دفن بها وصلى الله عليه وسلم قبره الشريف لا يزال بالمدينة المنورة في بيت عائشة إلى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام صلى الله على قبره في القبور وعلى روحه في الأرواح وعلى جسده في الأجساد يبيهوه من الناس أجمعين أتى عقب الليل والنهار من كل فصل البحر وطرب وقل للنار على خلق الله ولما نفش الله وزينة عرشه وبعد كلمات لما شاء وكذا شاء نعم طيبة الغراء حيث أمر ثم بها أقام حتى حضر فيها مكان أشرف البقاع أما ضريحه فبالإجماع. أي فلما أقام بها كانت مكة طيبة أو أشرف البقاع أفضلها قيل إن المدينة أفضل من مكة واختلف الناس في ذلك وبعضهم يرى أن مكة أفضل من المدينة وبعض يرى أن المدينة أفضل من مكة ويقول أما ضريحه فمن إجماع هناك خلاف ويرى أن المدينة أفضل من مكة ولكن هذا فيه كلام من أهل العلم أما ضريحه فمن إجماع أما البقعة التي تحوي ضريح النبي صلى الله عليه وسلم فمجمع على أنها هي أفضل بقعة على وجه الأرض أفضل بقعة من هذه الأرض هي البقعة التي تحوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم أما ضريحه فمن إجماع كانت أشرف البقاع أي أن المدينة أشرف البقاع وأما ضريح النبي صلى الله عليه وسلم كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف البقاع في الأرض فهذا مجمع عليه نعم مدة اللبس فيها في العدة 10 سنين يا لها من مدة المدة التي قام النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمدينة المنورة على ساكنة برصات والسلام هي 10 سنوات 10 سنوات هاجر وعمره 53 سنة وتوفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم هذا أشهر الأقوال أو أرجحها أو هما معا وهناك أقوال أخرى في هذا نعم ومدة اللبث فيها في العدة 10 سنين يا لها من مدة يا لها من مدة يعني ما أعظمها وأجملها وأحسنها من مدة وأعبقها وأنفعها للبشرية فكانت سنوات العصر هي اللبنة التي تأسست فيها الدولة الإسلامية وانتشر فيها الخير الذي نحن ما زلنا فيه وسنظل فيه إن شاء الله إلى أجل الأمر عليها نسأل الله أن يزيد فكل خير بسبب بفضل الله أولا وأخيرا ثم بسبب تمركز الدولة الإسلامية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات العصر كانت هي سنوات التأسيس للدولة الإسلامية التي ستظل قائمة إلى أجل الأمر عليها إن شاء الله تعالى نعم لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 7 بغير لبسي. قاتل؟ نعم، وفي 7 بغير لبسي قاتل. يقول المصنف رحمه الله تعالى عند البيت الأول لقد غزا 20 بعد 5 يقول إنه في هذه المدة غزا 25 غزوة، لأنهم كانوا قبل الهجرة لا يؤذن لهم بالقتال ولا بدرب الأعداء، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان في العهد المكي لا يجوز لهم مقاتلة الكفار، وإنما يؤمرون بالصبر وبالإعراض وبالهجران، هجر مجرى جميلة بسم لحكم ربك، ولا تطع منه آثما أو كفرا، بسم لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، واصبر صبرا جميلا، إلى آخره. كانوا يؤمرون بالصبر فقط، واصبر إن وعد الله حق، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. كانوا يؤمرون بالصبر وبالإعراض عنهم، أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. آيات السورة المكية تجدون فيها الصبر، الأمر بالصبر والإعراض والهجرة، وهجرهم هجرا جميلا. وأما بعد فتح بعد المدينة المنورة على ساكنة دار الصلاة والسلام واستقرار الإسلام، أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك أمروا بالمقاتلة، كان إذنا فقط، ثم أمروا بالقتال، ثم بعد ذلك أمروا بمقاتلة جميع، ثم أمروا كان الأمر من الجهاد، كان لي إذن فقط، في الأول لم يؤذن لهم بالقتال، في المرحلة الثانية في المدينة المنورة أذن لهم بالقتال، وفي المرحلة الثالثة أمروا به، وفي المرحلة الأخيرة أمروا بمقاتلة جميع المشركين حتى لا يبقى، حتى يظهر الله دينه على وجه الأرض، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. أيها النبي، أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أيها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يريد بكم غلظة، كان المرحلة الأخرى الذين يلونكم بقى. ثم صار عاما على وجه الأرض، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 7 بغير لبسي قاتل، وفي 7 بغير لبسي قاتل. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 25 غزوة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل 25 وقيل 27 وقيل 21 وقيل 19، كل ذلك فيه نظر. ويقول المصنف انه قال انه قاتل في 25، انه غزا 25 غزوة، وانه قاتل صلى الله عليه وسلم في 7 منها، في الغزوات التي يحضرها صلى الله عليه وسلم ولا يقاتل كانت الأكثرية، لأنه هو قائد الجيش ولم يكن يقاتل بيده السلاح، إنما كان يواجه المعركة مثل أي قائد. وصلى الله عليه وسلم مثل أي قائد، يعني جاء قيادته لا تشبه بقيادة غيره صلى الله عليه وسلم، ولكن في 7 مرات في 7 غزوات قاتل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقيل في 10 أيضا كما سيذكر المصنف بعد قليل. قاتل، نعم قاتل بدر واحد، اي في بدر، في بدر وفي 75 مليون لبسي في بدر، قاتل في معركة بدر، هذا هو مذهب المصنف. نعم. وفي أحد وفي الخندق وهي غزوة الأحزاب. ايوه قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة، وقاتل في معركة بني قريظة وبني المصطلق، لكن غزوة الأحزاب كانت في السنة إيش؟ 5. وغزوة الخندق؟ أحزاب الخندق نفسها. نعم، هي نفسها جديدة يعني. الأحزاب والخندق جديدة يعني. نعم. قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق وغزوة الطائف مع حنين. وقاتل في غزوة الطائف على ما ذكر المصنف. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في ذلك، وغزوة حنين. غزوة حنين كانت في السنة إيش؟ السنة الأخيرة. ها؟ فتح مكة. إيش اسمه؟ فتح مكة في السنة إيش؟ 10. 6 صح. 6 من الهجرة. 6 من الهجرة. فتح مكة في السنة الثانية. وبعد ذلك مكة غزوة حنين. سنة الوفود عام 9. نعم. والسنة العاشرة توفى النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العاشرة كانت في حشر الوداع. نعم. إذن قاتل بعد بدر المحدد والخندق بني قريظة بني مصطلق وغزوة الطائف مع حنين وضعف البعوث دون مين. وضعف هذه قال انه قاتل في انه صلى الله عليه وسلم غزا 25 غزوة وان البعوث 50 ضعفها 50 بعدا انه بعد 50 بعدا. والفرق بين الغزوة والبعثة بالسرية أن الغزوة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والسرية والبعث لا يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إنه أرسل 50 سرية أو في حياته أو 50 بعدا وقيل 56 وقيل غير ذلك بضع وخمسون يعني قيل 56 بعدا أو سرية في حياته صلى الله عليه وسلم. وضعفها البعوث أي ضعف 25 هي 50 البعوث أي السرايا البعوث والسرايا. نعم وضعفها البعوث دون مين دون مين دون كذب المين هو الكذب يعني كلمة تأكيد على صدق ما قال. وقيل في النظير مع وادي القرى قاتل والضاقة أيضا ذكر أي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في 10 غزوات السبع المتقدمة وكذلك في غزوة النضير بني النضير إنه قاتل أيضا بسيفه صلى الله عليه وسلم أو قاتل سواء بسيفه أو برمحه الله أعلم صلى الله عليه وسلم. قيل في النضير مع وادي القرى قيل إنه في معركة وادي القرى أيضا إنه قاتل صلى الله عليه وسلم. وادي القرى منطقة على مرحلة ومرحلتين من المدينة المنورة لا ساكنها دار الصلاة والسلام طريق الشام. نعم هي مدينة عظيمة كانت في مرحلة متقدمة في مرحلة أخرى كانت قصدت بعض المنطقة التي وادي القرى حوله بها قاتل والغابة أيضا وقيل إنه قاتل في معركة الغابة أيضا إنه قاتل في معركة الغابة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون المراحل الغزوات التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي 10 وليست 7. نعم حج حجتين ثم الفوضى واعتمر الاربع قالوا ايضا. يقول المصلي بن النبي صلى الله عليه وسلم يروى انه حج حجتين انه حج حجتين صلى الله عليه وسلم و قبل ان تفرض عليه ان يفرض الحج ثم حجه الفرض بعد ذلك يعني حج حجتين قبل ان يفرض الحج وحج حجه بعد فرض الحج وفرض الحج اختلف فيه فقيل فرض في العام التاسع وقيل قبل ذلك بكثير. لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فرض الحج لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس انما بعد ذلك رضي الله عنه فحج بالناس عام 9 ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في العام العاشر ذلك سميت حجه الوداع انه بلغ الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم سيحج والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ودع الناس في خطبه الوداع كان كيقول عني لا القاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم فبلغ دين ربه صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزاه ونزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هذه يوم الجمعة وكان يوم عرفة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 84 ليلة قيل 83 ليلة فعاش النبي صلى الله عليه وسلم 83 ليلة بعد نزول هذه الآية عليه. نعم وغزوة الطائف مع حنين لا لا قاتل والضاقة أيضا ذكر وحج حجتين ثم الفرض واعتمر الأربع قالوا أيضا. أي المصنف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين غير حج غير حجة الفريضة أي قبل الحج قبل فرض الحج أي ثلاث حجات بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أو هذا الحجتان اللتان قبل ذلك فيها كلام متى كانت حجتان هذه بعد في فترته صلى الله عليه وسلم في البعثة قبل أن يهاجر إلى مكة أن يهاجر إلى المدينة المنورة في ذلك الكلام. على كل حال هو يقول إنه حج ثلاث حجات حجتين قبل فرض الحج قبل نزول فريضة الحج وحجة الفرض اللي هي مشهورة هي حجة الوداع حج حجتين هم الفرضة أي هم حجة الفرض أيوه اعتمر الأربعة قالوا أيضا. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمرات أربعة عمري أو عمراتي فقيل إنه اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعران والعمرة التي هنا لاحقوا العمرة الأخرى هي التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بحجه هذا على رأي القائل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأن تكون أربع عمر، ثلاثة منها واضحة بشعران والحديبية والقضاء، والرابعة هي التي كانت ضمن الحج، لأن القارئ يأتي بمناسك الحج ويوقف النية فقط، يأتي بمناسك الحج والعمرة لا أثر لها في الأعمال وإنما في النية فقط. ولكن الذي ذهب إليه مالك وكثير من أهل العلم، وأنا لعله هو الأرجح والأصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، حج مفردا، النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والكلام في هذا كثير كثير كثير، وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، وتكلم الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان على هذا، وفي هذا كلام كثير. على كل حال هو المصنف يقول: وقال مالك ثلاث اعتبروا حج مفردا بحقيقة الخبر. يقول إن مالك رحمه الله تعالى يقول يرى إن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث مرات، عفوا اعتبر ثلاث مرات، اعتبر ثلاث مرات في عمرة الجعرانة والقضاء والحديبية، وأما العمرة الأخرى فإنها غير موجودة. فيقول إن مالك النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولذلك لا توجد عمرة، حج مفردا فقط، لذلك لا توجد عمرة هناك. هذه العمرة الرابعة مختلف فيها بناء على اختلاف نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان نسكه صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو كان مفردا. نعم. فقال مالك ثلاثا اعتبر وحج مفردا تحقق الخبر، وكلهن كن في بيت في اي. هنا لم نتعرض لايها افضل، اي الانساك افضل، هل هو الحج، هل هو التمتع والقران او الافراد. والدليل في ذلك ذكر العلماء وذلك خاضوا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا قطعا، ولكن السبب انه ساق الهدي. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن ظاهر النصوص انه ارشد الى التمتع، وانه هو افضل الانساك، من استطاع ان يتمتع ان ذلك افضل، وان الذي منعه منه انه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء بينهم، من يرى ان التمتع افضل، ومن يرى ان القران افضل، ومن يرى ان الافراد افضل، وفي هذا كلام كثير من العلماء. نعم. وكلهن كن في ذي القعده على الذي صححه من عدله. هذا ذكره المصنف، يقول كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القعدة، ولكن هذا فيه نظر، أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال. نعم، هو يقول هذا، لكن ما ذكره المصنف فيه كلام رحمه الله تعالى. نعم. لهنا وصلها. قلنا الذي صححه من عدل. أيوه. بعد هذا بيان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفه. نقرأ النص إن شاء الله ونحاول أن نشرح لكم ما تيسر. أرأيتم أنها سهلة؟ كنت تظن في البداية أنها صعبة، هي سيرة فقط، الصعب فيها هو تخريج الأقوال وتصحيحها وأخذ الأسوة والعبرة والاختصار، هذا هو الصعب في السيرة. أما السرد التاريخي هي رواية تاريخية، وقع كذا وقع كذا، وخاصة ليس في النظم إن شاء الله سهل. ها؟ ها؟ ها؟ أي إن شاء الله قوم النص استطاعنا، لذلك نقرأ ثلاث مرات تقريبا، حاولوا في القراءة الأولية أن تصححوا، تصحح النص. نعم، نقرأ النص كما هو الآن تقريبا. بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاء في البواقي، كلهم تركنا ذكره في المتفق. تركنا ذكره في المتفق. نعم. عليه أولاهن ذكرها سبق. نعم. بنت كويل التي قد صدقت رضي الله عنها قبل النساء بالنبي فانتقت، وما تزوج عليها احدا حياتها من النساء ابدا، ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها ست على التحقيق، ببلد الحرام قبل الهجره بسنتين عند اهل الخبره، ثم بناتها بعيد مرتحا بطيبة وعمرها 9 وصف، ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء، ولم يكن تزوج المختار ذكرا سواها فلها الفخار، وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة، وبالبقيع دفنت في حنه ليلا وسودة سمت في السين، سودة سمت في السن، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه من طول وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان صلى الله عليه وسلم. تزوجت خير بني عدنان قلوا صلى الله عليه وسلم. وما عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم وهاجر في الدين هجرتين نزاهما الرحمن جلتين وعام لدن أو في خلافة عمر توفيت في طيبة فقه فقه القضاء أثر توفيت في طيبة فقه الأثر. لا وحفظ لا لحظة شوي ايش هذا؟ أعيد شوية أعيد. وعام الذي أو في خلافة عمر وعام عمد يعني عام 54 يعني أيوه توفيت في طيبة فقه الأثر توفيت لا وعام من عام الذي يعني نون ذات نون ذات يعني في الكتابة العربية يعني لا قلنا العربية لكن يعني على 50 سنة شتان بين الدين وخلافة عمر لعلها يدي وكانت يدي كانت مقبولة تكون في خلاف خلافة عمر عام يدي 14 في خلافة عمر لكن ندي يعني بعيد شوية لأن 54 بعيدة من خلافة عمر رضي الله عنه. إيه تبيت تقول نعم ايوه عمل يدين او في خلافة عمر ايوه في طيبة فقه الاثر ايوه وحفصة تزوجت خير البشر بعد سنيس ثم لها ثم لما ان صلى طلاقها منه بردها امر وموتها عام جماعة بكر وزينب الأم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش بأحد عنها ابن جحش فقبل تزوجت خير نبي وثوت شهرين أو ثلاثة ثم توت ثم توت ولم يمت حياتها من النساء حياته رسول الله عليه وسلم ولم يمت حياته من النساء إلا قبيلة وذيل فاقتبسا وبنت جحش بنت عمه الرسول رسول صلى الله عليه وسلم زوجها الرحمن زوجها الرحمن زوجها الرحمن بلد العقول خير نبي في قضاء منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر خير نبي إذ قضى منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل وهند وهي كما لها من فضل تزوجت بعد موت الفعل خير الورى وفي خلافة يزيد في خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد وبالبقيع دفنت وهاجرت ثنتين في أول من قد هاجرت ومن نساء المصطفى جويرية المصطفى صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها نعم ومن نساء المصطفى جويرية صلى الله عليه وسلم توفيت في عام نوم لتدرية في عام نوم لتدرية وقد صباها في غداة المصطلق من بعدها مسافع بمبدأ نعم ودفع نجوم لابن قيس عنها فما أدركها من عرسي إذا أرسل الناس السبايا طرا وقد المصطلقي صهرا إذ أرسل الناس السبايا طرا لما أراد المصطلقي صهرا المصطفى عليه من رب الأنام وعليه أزكى الصلاة والسلام المصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام سلام ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان وليها خالدا أو عثمانا عند النجاشي كما أتانا فسلم المهر إليه أجمعا من الدنانير مئات أربعة وعام سبع أهديت لأحمدا وموتها في عام بدر قد بدا وكم حوت من شرف صفية لما ظلت لأكثر من فرية زوجا وكانت سبيت في خيبار فاختارها لنفسه خير الورى وعتقها مهرا لها حقا جعل وعتقها مهرا لها حقا جعل. وعام 50 بها الموت نزل. وعام 70 بعد فتح قيصر ميمونة فكحها واعتبرا. وبعد عزله بها كان البنا لسلف وكان ذاك مدفنا لها. وكانت آخر النساء تزوجا لها بلا امتراء له بلا امتراء صلى الله عليه وسلم تزوجا له بلا امتراء عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج من صحبه. وعام 50 وواحد نزل بها الإمام عندما حان الأجل. ومهل كل كان خمس مائة من الدراهم سوى صفية مئتي من الدراهم سوى صفية ورملة فإنه تقدم بيان ما أصدق كل منهما بيان أولاد النبي أحمد صفى عليه ربنا وقدد أبناؤه أربعة فيما ورد. حاولنا نرجع للنص هذا نقرأه قراءة أخرى يعني الوقت نقرأ النص قراءة أخرى قراءة يستطيع أن يقرأ النص قراءة صحيحة تستطيع قراءة صحيحة لكن يستطيع نقرأ هذا النص مرتين إن شاء الله وننهي الحلقة اليوم وفي الدرس القادم نشرحه إن شاء الله. بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا. وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاء في البواقي. خلف تركنا ذكره فالمدفع عليه أولاهن ذكرها سبق. بنت خويلد التي قد صدقت بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت. وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا. ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها ست على التحقيق. بالبلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة. ثم بنى بها بعيدا ارتحل لطيبة وعمرها تسعا وصل. لطيبة وعمرها وممنوع من الصفاصة لكن يعني قد يصره ولا يصل في الشعر. نعم. لطيبة وعمرها تسعا وصل. ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء. نعم. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار. وكم حول في مدة يسيرة من العلوم الجنة الغزيرة. وبالبقيع دفنت في حن ليلا وسودة سمت في السن. فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. وهاجر في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين. وعام ند أو في الخلافة عمر توفيت بطيبة فخف الأثر وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس ثم لما أنصدر طلاقها منه بردها أمر. وموتها عام الجماعة ذكر وموتها عام الجماعة ذكر. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل. تزوجت خير نبي وأوثل تزوجت خير نبي زهد وثول شهرين أو ثلاثة ثم ثول، ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبس وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي إذ قضى منها الوطن زيد وماتت في خلافة عمر إذا فتحت مصر فتحت مصر وكانت أطولا لسائه يدا كما قد نقلا وهند وهي كما لها من فضل تزوجت من بعد موت البعث خير الورى وهند وهي كم لها من فضل تزوجت من بعد موت البعث في النص كما شاء ايه وهند كم لها كم تكثير يعني خير البراء وفي خلاف استقامة الوزن شوية وهند وهند هي كم لها من فضل نعم خير الورى وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد وبالبقيع دفنت وهاجرا ثنتين في أول من قد هاجرا ومن نساء المصطفى جورية صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها في عام نول تدرية وقد سباها في غزاة مصطلق من بعدها مسافع بالمنتلق ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أدركها من عرس إذ أرسل الناس السبايا الطرى سبايا طرى لما غدا المصطلقي صهرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام وآله أزكى الصلاة والسلام ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكانا وليها خالدا أو عثمانا عند النجاشي كما أتانا فسلم النهر إليها أجمعا من الدنانير مئات أربعة وعام 70 أهديت لأحمد وموتها في عام مد قد بدا وكم حوت من شرف صفية لما غدت لأكرم البرية زوجها وكانت سبيت في خيبر زوجا وكانت سبيت في خيبر فاختارها لنفسه خير الورى صلى الله عليه وسلم وعدها مهرا لها حقا جعل وعام 50 بها جعل أيضاً جعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيوه وعام 50 بها الموت نزل وعام 70 بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا وبعد عوده بها كان البنا بسلف وكان ذاك مدفنا لها وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء صلى الله عليه وسلم عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه وعاد 50 وواحد نزل بها الحمام عندما حان الأجل ومهر كل كان 500 500 من الدراهم سوى صفية ورمل 500 من الدراهم سوى صفيتي ونهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفيتي 500 ورمل فإنه تقدم فيا ما أصدقك ما أصدق كل منهما. نعم انتهى. تقرأ إن شاء الله. أيوة القراءة الأخيرة حاول تكون. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا. هذه القراءة الأخيرة إن شاء الله ننهي الدرس بإذن الله. حاول تقرأ قراءة جيدة بارك الله فيك. ما شاء الله. بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاء في البواقي قل فاتركنا ذكره فالمتفق عليه أولاهن ذكرها سبق بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها ست على التحقيق في البلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة ثم بنى بها بعيد مرتعا لطيبة وعمرها تسعا وصل ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء ولم يكن تزوج المختار ذكرا سواها فلها الفقار وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة وبالبعيد دفنت في حل ليلا وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما وهاجر في الدين هجرة وهاجر في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين وعامنة أو في خلافة عمر توفيت بطيبة فخ الأثر وحفصة تزوجت خير البشر بعد فنيس ثم لما أن صدر طلاقها منه بردها أمر وموتها عام الجماعة ذكر وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها بن جحش فقبل تزوجت خير نبي وثوت شهرين أو ثلاثة ثم توت ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فقد لسا وبنت جحش بنت عمة الرسول تزوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي إذ قضى منها المطر زيد وماتت في خلافة عمر إن فتحت مصر وكانت أطولا لسائه يدا كما قد نقلا وهند وهي كم لها من فضل تزوجت من بعد موت البعل خير الورى وفي خلافة يزيد خير الورى وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد وبالبقيع دفنت وهاجرا بالدين في أول من قد هاجرا ومن نساء المصطفى جويريا توفيت في عام نول تدريا وقد سباها في غزاة المصطلق من بعدها مسافع بالمنتلق ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أدركها من عرس إذ أرسل الناس السبايا طرا لما غدا المصطلقي صهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام المصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان وليها خالد أو عثمان عند النجاشي كما أتانا فسلم المهر إليها أجمعاً صنعتها في عام مد في عام مد قد بدا وكم حوت من شرف صفية لما غدت لأكرم البرية زوجا وكانت سبيت في خيبرا فاختارها لنفسه خير الورى وعتق عتقها مهرا لها حقا جعل وعام خمسين بها الموت نزل وعام سبع بعد فتح خيبرا ميمونة نكحها معتمرا وبعد عوده بها كان البنا بسرف وكان ذاك مدفنا مدفنا لها وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه وعام خمسين وواحد نزل بها الحمام عندما حان الأجل ومهر كل كان خمس ماية ومهر كل كان خمس ماية خمسمائة من الدراهم سوى صفية ورملة فإنه تقدما بيان ما أصدق كل منهما. بارك الله فيك، قراءة جيدة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ أنا أحاول إجابة على بعض الأسئلة. أنا أراد أن ينصرف الإنسان الواجب، لكن اختصر لي أكثر لي من أنا. يستطيع أن تقرأ السؤال؟ إن شاء الله. قول إنك تقرأ السؤال. ما حكم اختلاف العلماء في مسألة أصولية ونحن نقول نختلف في الفروع ولا نختلف في الأصول، هل يعني ذلك أن أحدا على حق والآخر مخطئ؟ هذا حوج ما يكون إلى تأليف، يعني ليس الشيء. ما معنى الأصول التي يريدها هذا؟ هذه كلمة الأصول، ماذا يقصد بها السائل؟ نعم، يحتاج إلى تأليف كامل وليس هكا. نعم، أعيد سؤاله مرة أخرى. أسئلة طيب، يعني يحال الإنسان بالإجابة عليها بفترة مختصرة. ما حكم اختلاف العلماء في مسألة أصولية ونحن نقول نختلف في الفروع ولا نختلف في الأصول؟ أي إذا كان يريد، إذا قلنا نختلف في الفروع ولا نختلف في الأصول، أنا الأصول مجمع عليها، أي أن الكتاب والسنة، أن المرجع الكتاب والسنة والإجماع، هذا من الأصول التي لا نختلف فيها. الاختلاف في الأصول يعني كالاختلاف في مسائل مجمع عليها متفق عليها، اختلاف في مسائل العقدية المجمع عليها، اختلاف في المسائل المجمع عليها. السلام عليكم. هل حدد أهل العلم عدد المشركين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة؟ والله علم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل إلا رجلا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني بعد البعثة قال إنه ما قتل إلا رجلا واحدا، وقال إنه قتل أبي بن خلف، قالوا هذا الله أعلم. وأنه إصابته كانت خفيفة، وكان يصيح له غامض للبعير يقول له الناس ما بالك بك جرح خفيف، وأشياء هنا تمزقت تقول والله إن ما أصابه والعياذ بالله أكثر مما أصابه بقوة بأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأشقى الأشقياء من قتله نبي أو قتل نبيا. وسبب ذلك كما يذكر بعض الناس بعض أهل العلم في هذا أنه كان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال إنه في مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا سأقتله. وإذا صح هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فهو معصوم، فلا بد أن يقتله، فأصابه يعني فكانت سبب موته. وهو الذي قالوا إنه أكمل كان أبي بن خلف على هذا، يعني يكون سبب موته هو ما ذكر. نعم. الله ما صحة ما يروى أنه كانت 11 سرية قبل غزوة بدر الكبرى؟ ربما هذا لا نعلم دقة في ذلك. ما نعلمه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من السرايا والبعوث أكثر من 50، قيل 50 وقيل 56 وما بين ذلك. وأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة ودان أو الأبواء، كما قلت لكم من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، أجاب عن الأسئلة، فمن أراد أن يجلس فلينتظر مرحبا به. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غزا السرايا كثيرا، السرايا كثيرا، السرايا ضعف الغزوات، وقلنا الفرق بين السرية والغزو، السرية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها بنفسه الشريفة، وإنما يكون فيها أمر أحدا عليها، والغزوات يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها. الله نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. هل تذكر لنا بعض أشعار علماء السير والمغازي بارك الله فيكم؟ هل تتفضل بذكر بعض المراجع في السير والمغازي؟ كأن صاحب هذا السؤال لم يحضر معنا بعض الحصص. ذكرنا أن أول من ألف في السير والمغازي، ذكرنا أول فرق بين السيرة الصحيحة وما يذكره للسير والمغازي، وذكرنا أن أهل الحديث إذا أرادوا الإيماء بالتمريض يقولون ويذكر السير والمغازي كذا، لأن أهل السير والمغازي يذكرون الرث والسمين، يذكرون الحديث الصحيحة والضعيفة والموضوع أحيانا، وأما أهل الحديث فيختارون في ذلك. فرقنا الفرق بين السير الصحيحة وما يذكر السير والمغازي، وذكرنا أن أول من ألف في السير هم أبناء الصحابة كأبان بن عثمان بن عفان الذي توفي وكان من فقهاء المدينة، الذي توفي على 500 للهجرة، وعوة بن الزبير الذي هو ابن عبد الله وابن الزبير بن العوام أخو عبد الله وهو شقيق أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وتوفي عام 94 وقيل 93 وهو من فقهاء المدينة السبعة الذين تحدثنا عنهم سابقا، عوة بن فقهاء المدينة السبعة، وأما أبان هو من فقهاء المدينة فقط، فقهاء المدينة السبعة مشهور، ذكرنا هذا في بعض الحصص. ألا كل من لا يقتدي بأئمته فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقد ذكر الحديث المهم أن في بداية هؤلاء من أول من أول ألف السير، ثم جاء من بعدهم طبقة أخرى منها ابن إسحاق ليتوا في عام 50 و100 للهجرة، وسيرته هي معتمدة في السير الآن، وكل أهل السير بعده هي ابن علي، ثم أخذ عنه زياد البكائي السيرة، وأخذها عن زياد البكائي بن هشام وهذبها، وهذب سيرته من إسحاق، والناس عيار على ابن هشام بعد ابن إسحاق، ابن إسحاق ابن هشام ابن هشام نفسه عيار على ابن إسحاق، ولكن قلنا في سيرة ابن هشام وابن إسحاق ومنح نحوهما الكثير من الضعيف والموضوع، وكذلك في سيرة ابن هشام التي بين أيدينا الآن الكثير من الاستطرادات كعلم الأنساب، السيرة الآن عندهم فيها كثير في علم الأنساب، نسبوا معد نسبوا عدنان ويذكروا أنساب العرب، وفيها شعر أيضا، هي أيضا فيها كثير من الأدب، ولا يخص السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا زبدة، وحتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يذكر منها هو صحيح وضعيف هو. وأما سير المغازي من أشهرهم الواقدي أبو مخلف وغيرهم، لكنهم على تفاوت درجات في ذلك. وذكرت لكم أو لبعض الطلاب أن من أصح ما يوجد الآن في عصرنا ومن أحسن مختصر الرحيق المختوم الذي ألفه المبارك فوري، هذا حاول فيه نوع من الدقة شيئا، مع أن السيرة تدقيق فيها لابد فيه من العودة، والبيهقي في دلائل النبوة ذكر كثيرا من السير، ومن أشهر من ألف فيها سيرة ابن هشام، هذه شرحها السهيلي، الإمام السهيلي توفي عام 81 و500 تقريبا، روض الأنف كتابه روض الأنف، المراجع للسيرة كبيرة جدا جدا وكثيرة، لكن العبرة بالمختار منها، هناك تأليف نور اليقين أيضا حاول صاحبه أن يختصر بسيرة سيد المرسلين شيئا ما، وهناك هذا النوم الذي بين أيدينا هذا نوم قروة الأبصار، وهناك نوم الغزوات لأحمد البدر والذي ألف أيضا في الأنساب الألفية المشهورة وهي عمود النسب، وأحيانا استطرد أذكر لكم منها كثيرا من الأبيات فيه. فالمهم مراجع كثيرة كثيرة في السيرة، ولكن كما قلت إذا أردنا الاختصار فالناس عيار على ابن إسحاق بعد ابن إسحاق، وكل هذه التآليف واختصرها بعض الناس، حتى ابن إسحاق حتى ابن هشام نفسه عيار على ابن إسحاق، حتى يذكر يقول إذا أراد أن يضيف يقول يقول قال ابن هشام كذا وكذا. هو تحدثنا عن مكانة ابن إسحاق هل هو من رجال الصحيح أو رجال الحسن ومكانتي عند أهل الحديث، كل هذا تحدثنا عنه سابقا، لكن لعل بعضكم لا يلقي بالك من ذلك ولم يحضر تلك الدرس. نعم نختصر حاول. ما رأيكم في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين؟ ذكرنا هذا لا بأس به، لا بأس به. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف كان فداء علي رضي الله عنه في الهجرة إن كان الله غش أعين الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان فداء علي؟ أما عن ذلك؟ لعله يريد القصة. أي كون علي فدى النبي صلى الله عليه وسلم فنام في مكانه. أي؟ علي رضي الله عنه استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم على ودائع التي كانت في دوعة الأمانة لما أراد الهجرة، ترك لأنها كانت سرية، الهجرة كانت سرية، لأن قريش لو علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة لمنعته من ذلك، فكانت هجرة صلى الله عليه وسلم سرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، لابد أن يتنكر الناس أماناته، فترك ذلك عند علي رضي الله عنه. نصيحة يا شيخ في هذه الأيام التي تمر بها البلاد وهذه الفتن، كيف علينا التصرف في هذه الأحوال تجاه هذا الاستفزاز؟ علينا التصرف بما يرضي الله عز وجل مع المبالغة في الحكمة، مبالغة في الحكمة والمبالغة فيما يرضي الله عز وجل. نرى وضعا لا ينبغي. أنا اليوم تعطلت في الطريق، وقفت في الطريق ساعات، ساعة تقريبا يمكن، نسأل الله العافية. لكن أنا بودي أن الناس تحكم منطق الحكمة. الله سبحانه وتعالى أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع مسائل: الذي أرسل من رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه المسائل الأربعة شبه ناقصة. يتلو عليهم آياته موجودة الحمد لله إلى حد ما، لكن يزكيهم أين التزكية؟ الكتاب، الحكمة أين الحكمة؟ فينبغي أن نتعقل وأن لا نمنع أي شيء من شأنه عزاز الدين، ولكن يأمر بضوابط الشرع، فنحن عبيد لله. نعم، وينبغي أن نحكم العقل، نحكم العقل وأن نلتزم الحكمة وأن نجنح إلى الحكماء الذين يريدون إصلاح ما أمكن إصلاحه وتجنب الفساد، الله لا يحب الفساد. نعم. ذكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسمع؟ أيه؟ لعله يريد أن تذكر له. هذا إن شاء الله سنتي عليه، سنتي عليه، وهذا حديث عظيم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا به صلى الله عليه وسلم بفضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. لكن موت النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي والخطير هو موت سنته وموت ما جاء به، هذا أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما هو الأحاد الأنبياء، الأنبياء أحياء، إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم ما بالك بالأنبياء. هذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد أي سلطة رميمة. قال: إن الله حرم على الأرض جسد الأنبياء، فلا تأكل الأرض جسده الشريف. وكذلك روحه ترد إليه عندما يصلي عليه أحد ويسلم، ما يسلم عليه أحد إلا ورد عليه السلام. وهذا يستلزم أن يظل حيا طيلة الوقت، لأن ما من استحرم من ليل ونهار إلا أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل دقيقة وثانية ما قد من ثانية ما في ثانية إلا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الناس، فهذا يستلزم حياته صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤسف نسأل الله أن لا يكون، نسأل الله أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بحياة سنته وكتابه الكتاب الذي جاء به. أوصيكم ونفسي بتقوى الله بالسنة النبوية وبالكتاب القرآن فإنه جماع الخير كله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.